بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن اليوم بحمد الله تعالى في الحلقة 58 بعد 100، ووصلنا إلى البيت 7 في القصيدة 63. قال المتنبي: كل خمصانة أرق من الخمر بقلب أقسى من الجلمود ذات فرع كأنما ضرب العنبر فيه بماء ورد وعود، حالك كالغداف جثل دجوجي أثيث جعد بلا تجعيد، تحمل المسك عن غدائرها الريح وتفتر عن شتيت برود، جمعت بين جسم أحمد والسقم وبين الجفون والتسهيد، هذه مهجتي لديك لحيني فانقصي من عذابها أو فزيدي، أهل ما بي من الضنى بطل صيدة بتصفيف طرة وبجيدي، كل شيء من الدماء حرام شربه ما خلا دم العنقود، فاسقنيها فدا لعينيك نفسي من غزال وطارفي وتليدي، شيب رأسي وذلتي ونحولي ودموعي على هواك شهودي. إذن قال: كل خمصانة، والخمصانة الضامرة البطن، وهي صفة جمال في المرأة. كانوا يمدحون المرأة إذا أرادوا أن يقولوا إنها جميلة بضمور بطنها وتمدد كفلها، يعني أن يكون كفلها كبيرا أو يعني سمينا وبطنها ضامرا. والدليل قول كعب بن زهير بن أبي سلمى رضي الله عنه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هيفاء مقبلة ضامرة البطن، عجزاء مدبرة لا يشتكي قصر منها ولا طول. هو إذا يقول كل خمصانة، الخمصانة الضامرة البطن أي أنها ليس سمينة، ليس جسمها مترهلا. كل خمصانة أرق، يصفها هذه الخمصانة هذه المرأة الجميلة، أرق من الخمر. شو يعني وجه الشبه ما بين الخمصانة والخمر؟ الرقة أو رقة الخمر، يعني إيش أرق في لوني في لونها، قصده أشف، يعني أرق، مش أرق يعني أنحل أو أنحف أو أهزل، لا، هي أشف، فكأنه بطنها من بياضه يعني شفيف كأنه خمر في زجاجة، فشفيف أرق أو أرق، لأنه نعت لخمصانة أرق، وهي نعت مشروع لام جره الفتحة بداية من الكسرة لأنه ممنوع نصر. إذا كل خمصانة أرق من الخمر بقلب، أي مع هاي الباء تفيد المصاحبة، حرف جر يفيد المصاحبة، بقلب أقسى من الجلمود، أقسى يعني وأكثر قسوة، أشد قسوة من الجلمود، والجلمود الصخرة. والبيت الشهير لامرئ القيس قال: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه. فقال لك: هذه المرأة الجميلة الضامرة البطن الرائعة الرائقة، صفاء بشرتها أرق وأشف من صفاء لون الخمر، لكنها مع كل هذه الرقة هي قاسية، قلبها قاس كأنه قد أو قطع من صخرة شديدة الصلابة أو شديدة الصلادة. فهو يريد أن يقول إن هذه المرأة تمنحنا جمالا أو ترينا جمالا، ولكنها تعطينا قلبا قاسيا معرضا عنا مهملا لنا. ثم قال في البيت الثامن: ذاتي، بيصفها وقال أرق، هذه الخمصانة أرق من الخمر. ثم قال: ذاتي فرع، والفرع الشعر، شعر الرأس، كأنما ضرب العنبر فيه. ضرب العنبر فيه يعني خلط هذا الشعر تبعها الكثيف، ضرب خلط فيه العنبر، وهو يعني نوع من الطيب مشهور، العنبر والمسك كلاهما معروف. ضرب العنبر فيه بماء ورد وعود، يعني خلط العنبر مع ماء الورد مع شعرها ففاحت منه الرائحة الطيبة، وعود يعني وحرق بعود، والعود هو عود الطيب، عندما يحرق تنتشر رائحته. لكنه لم يذكر الفعل، هذا عند العربي يعني أسلوب بلاغي إذا جاز التعبير أو لغوي يستخدمه العرب منذ الجاهلية، والشاهد غالبا بس يعني يتذكرون هذا الليل علفتها تبنا وماء باردة، وعلفها تبن بس ما علفهاش ماء بارد، هو قصد يقول علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، فحذف الفعل الثاني مقدر من المعنى. أو قال وزججنا الحواجب والعيون، هو ما زججت الحواجب وزججت العيون، هي زججت الحواجب وكحلت العيون. إذا هنا هذول الشاهدين كثير ما بتكرر بكتب الأدب، اللي هو علفتها تبنا وماء باردا، والتقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، فحذف الفعل الثاني. وقوله وزججنا الحواجب والعيون، والتقدير وزججنا الحواجب وكحلنا العيون، وهو نفس الشيء. إيش قال هو هون؟ قال ذات فرع كأنما ضرب، هذا الفعل ضرب العنبر فيه بماء ورد وعود، يعني ودخن بعود أو حرق بعود، فحلف حرق مع العود، لأن العود يعني لا تفوح رائحته إلا إذا حرق. أتوقع أبو تمام قال يعني قال وإذا أراد الله، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت، البيت الثاني، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. يعني العود ما كنا نعرف رائحته الطيبة لولا أنه اشتعلت النار في جواره أو فيه، هو نفس الشيء بده يكون ودخن أو حرق، فحذف الفعل، وهذا من أساليب العرب العالية. طيب ثم قال في البيت التاسع يتابع صفة هذه المرة، قال حالك، إيش الحالك؟ الفرع الآن، مش الخمصانة حالك، الخمصانة قال لك أرق من الخمر بيضاء، بس الشعر حالك، حالك أسود يعني، حالك كالغداف، الغداف الغراب. من عمره أنا رجعت مرة أخرى إلى تاريخ هذه القصيدة فوجدت أنه قالها ربما 14 سنة عمره، يعني هيك ما تجاوزش 15 من عمره على أي حال، لأنه اتهم فيها بأنه يعني اتهم بالنبوة فيها، يعني لقب بالمتنبي من ورائها يقال. وإذا جمعنا روايات المتنبي، يعني لماذا سمي بالمتنبي مع قصصه التي قيل أنه يعني تنبأ في بني كلب أو بين بعض البدو، فإنك لن تجد أن عمره كان أكثر من 14-15 سنة. إذا هو بيقول حالك كالغداف، الذي قصدت أن أقوله أنه عنده معجم ثري وعمره 14 عاما، يعني المتنبي ولد شاعرا عظيما. أول بيت إحنا حكينا القصيدة الثالثة، يعني صحيح أنها شوي قلقة لأنه البحر المنسرح مش موسيقى البحر، لكن اللي هي الدالية اللي قرأناها ربما قبل 3 أو 4 حلقات أو شرحناها، لكن المتنبي شاعر ولد شاعرا عظيما كبيرا. قال حالك يصف هذا الشعر كالغداف أي كالغراب الأسود، جثل والجث الكثيف، الكث قل لحية كثة يعني شعرها كثير، وهذا شعرها أيضا كثير، خميل، دجوجي، والدجوجي مع الحالك، وأثيث زي جثل كثيف يعني وكث، جعد والجعد الذي تقبض، وإيش قال جعد، إيش جعد بلا تجعيدي، يعني شعرها أسود كالغراب حالك اللون كثيف كث وهو مجعد بلا تجعيد، يعني ما والله جابت الآلة وصارت تجعد فيه وزبط فيه، هو هيك خلق، خلق شعرها، لأنه هو دائما مأخوذ بصفة الجمال البدوي اللي ما فيهوش تصنع، وإحنا بنحكي عمره 14-15 قاعد بيتغزل أو بيصف النساء، فمعنى ذلك أنه كان عند البادية، ما كان لسه ما شاف الحضر ولا شاف الحضريات أبدا. وإذا كان الصفات كلها صفات نساء البادية، حالك كالغداف جثل دجوجي أثيث جعد بلا تجعيد، يعني لم تزينه، لم تأخذ الزينة طريقها إليه، بل هذه الزينة في تجعيد شعرها، إنه زي كأنه يعني هيك متقبض، بس يعني هذا الآن هذه الأيام النساء يسعين إلى أن يجعدن شعرهن بهذه الطريقة حتى يكون صفة جمال أو صفة يعني جلال. تمام. ثم قال في البيت العاشر تحمل المسك عن غدائرها الريح، الغدائر الذوائب، ذوائب يعني اللي هي شعرها أو قد تكون الجدائل، لكن الغدائر الأقل الذوائب، ذوائب شعرها يعني الغرة، قد تكون أطراف شعرها الذي في مقدمة رأسها لغدائر نسميها، اللي بتكون نازلة هون على وجه المرأة وتزيدها جمالا. قال تحمل الريح تحمل المسك المفعول به مقدم عن غدائرها، تنقله عن غدائرها الريح، بتهب الريح فبتأخذ المسك الذي في غدائرها، لأنه هي إيش مخلوق حالك إيش قال عنه ضرب العنبر فيه بماء ورد وعودي في البيت الثامن، فإيش تعمل في الريح تطيره فتصل إلينا رائحتها الطيبة من مكان بعيد، فنعرف أن هنا حسناء لأن الريح حملت إلينا رائحة الطيب من شعرها الجميل المضروب بالعنبر والمحروق، كأنما حرق أو دخن بعود، دخلت فيه رائحة العود المحروق اللي هو رائحة الطيب. طيب إذا تحمل المسك عن غدائرها الريح وتفتر تضحك، افترت شفتها انفرجت وانكشف ما خلفها من الأسنان، وتفتر أي تكشف أو تضحك فتبين أسنان، وعن شتيت، والشتيت مفرد جمعه شتى، والشتيت قصده الأسنان اللي هي إيش يعني صحيح أنها كثيرة، إحنا بنحكي 16 سن يعني، لكنها منتظمة أو منتظمة في هذا الجمال في أسنانها، وتفتر عن شتيت برودي، البرود البارد الريق، يعني أسنانها عندما تفتر عنها تلمع، وكأن هذا اللمعان هو ريقها البارد. ومش أول شاعر بيحكي عن برودي أو عن الأسنان التي تلمع فيها تلك اللمعة التي هي ريق هذه الفتاة الجميلة، قبل كعب برضه في القصيدة التي قالها أمام الرسول، قال له إيش قال له، بانت سعاد فقلب اليوم متبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا غضيض الطرف مكحول، هذا البيت، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، إذا انكشفت أسنانها بابتسامتها كأنه منهل بالراح معلوله، كأنه يعني هيك ملسوع مضروب بشيء من الخمر. طيب ثم قال في البيت الحادي عشر، جمعت هذه المرأة الجميلة، شوف كيف التشبيه، شوف كيف الألم متضخم عنده من زمان، شوف كيف هو في مقدمة الأحداث دائما، هو في عين العشق، في عين العاصفة، في عين الحدث دائما، ما يعني ما أحد يتقدم عليه، إحنا بنحكي 14-15 سنة ويقدم نفسه بهذه الصورة، قال إيش، جمعت بين جسم أحمد، مين أحمد؟ أحمد بن حسين، يقصد نفسه جمعت هذه المرأة بجمالها، شو عملت فيها؟ عملت لي خلطة، شو الخلطة التي عملتها هذه المرأة؟ جمعت بين جسم أحمد والسقم، فأنا دائما مريض بسببها، فدائما أنا ممكن يعني مرة أكون صحيح الجسم ومرة أكون سقيم الجسم كأي إنسان عادي أو آخر، لكن دائما جامع بيني وبين المرض فلا يفارقني المرض، فأنا دائما عليل الجسم بسببها هي وبسبب جمالها وبسبب تفكيري بها، مش هي وبس، لم تجمعي مع السقم، أيضا جمعت بين أجفاني وبين التسهيد، فجعلت أجفاني مسهدة لا تنام أبدا، وطبعا فكرة التسهيد عنده هذه طرقها في مواضع لا حصر لها في قصائده، دائما يقولها، وهو هذه قالها من أوائل قصائده، يعني من أول قصيدة أو من أوائل قصائده، وهو مشغول بفكرة السهاد والأرق وعدم النوم وقلة النوم وامتناع النوم وهكذا، وجمعت بين الجفون والتسهيد فلا أنام أبدا. طيب ثم قال في البيت الثاني عشر، هذه مهجتي خذي، يعني أعطيك إياها، مهجتي روحي، فسلم نفسه لها، قال أنت ماذا ظل مني لي، جسمي وجمعته مع السقم، أحمد ابن الحسين المسكين هذا جمعته مع السقم، وجفوني جمعتها مع التسهيد، فلا أنام أبدا ولا أصح أبدا، عليل أرق، فخذي روحي، شو ظل إذا كان جسمي نحيل وعيني لا تنام، لم يبقى لي مني شيء ولا من روحي لي شيء، فخذي روحي، فقال هذه، أو إيش قال، هذه مهجتي، يعني سلمت نفسي إليك، فالمهجة الروح لديك، يعني عندك، لحيني لقتلي، حان حينه يعني أنا أوان قتله، لحيني لقتلي، فانقصي من عذابها أو فزيدي، عذبيني كما شئت، أنت تحكمي في الموضوع، مدام أنا لا أملك لنفسي شيئا وأنت تملكين كل شيء، فخذي روحي تحكمي فيها، زيدي من عذابها أو انقصي من هذا العذاب، إذا بدك ترحميني انقصي من العذاب، ما بدك ترحميني زيدي العذاب. لم أعد أسأل، لأن هذه الحالة دامت، فلا أنا أستطيع أن أخرج من سقم جسمي ولا عيوني تستطيع أن تخرج من السهاد فتنام، فلا أنا أبل من مرضي ولا أنا أنام من أرقي. طيب، ثم قال في البيت 13: أهل ما بي من الضناء. أنا أهل، يعني هذه أهل خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا، يعني أنا جدير بما حل بي، يعني واحد مثلي شاهد ما شاهد وعايش ما عايش، جدير به أن يقع في الحب، جدير بأن تعذبه هذه المرأة الجميلة، جدير يعني يعتذر كأنما لنفسه عما صارت إليه حاله من السقم من الأرق، فيقول أنا أهل بابي من الضنا. وإيش بس مع ذلك، مع انكسارته هذه وأننا جدير بما حل بي، قال إيش؟ بطل، أنا بطل. صيدة صادته، بإيش صادوا؟ بتصفيف، تصفيف طرة، الطرة الشعر، فصادتني هذه الشعور أو هذا الشعر لهذه الفتاة المصفف. قال لك ومع ذلك، مع أنني بطل ومع أنني سيد شجاع وأسد هزبر، لكن هذه المرأة صادتني بشعرها المصفف وبجيدي. قال أهل ما بي من الضنا بطل صيدة اقتنص بتصفيف طرة وبجيدي، الجيد العنق طبعا. قال له كيف صادت الجيد؟ وبإظهار جيدي، نفس الفكرة اللي قلناها، علفتها تبنا وماء باردا. فالتقدير أهل ما بي من الضنا بطل صيدة بتصفيف طرة، لا يمكن يقول وبتصفيف جيد، الجيد لا يصفف، الطرة اللي شعر تصفف يعني ترجل، لكن الجيد تبرز مثلا بتصفيف طرة وبإظهار جيدي، فالمحذوف اللي هو كلمة إظهار المقدر. طيب، ثم قال في البيت 14: كل شيء من الدماء حرام. مشيك كأنما يشير إلى الحديث الشريف، كل المسلم على المسلم حرام دمه، هذه أول واحدة، دمه وماله وعرضه، كل شيء من الدماء حرام، فكل دم حرام. شربه، أن تشرب الدماء يعني قصد كنا يعني القتل قد تكون، فالدم بالأصل محرم مهما كان. قال ما خلا دم العنقود، العنقود عنقود العنب، ودم العنقود قصد الخمر، فكل دم حرام إلا الخمر فإنه حلال. وتروى كل شيء من الدماء حرام شربه ما خلا ابنة العنقود. فلو قال ما خلا ابنة العنقود، وابنة العنقود هي الخمر، كناية عن الخمر، ودم العنقود كناية عما يخرج من العنقود العنبي حين يعصر من لون أحمر وهو النبيذ، فيصبح خمرا فيشرب على أنه خمر اللي هو النبيذ، لأن لونه قد يكون أحمر. إذن كل شيء من الدماء حرام شربه ما خلا دم العنقود. لكن لو أردنا أن يعني ربما أشرنا إلى ذلك سابقا كثيرا، إنه إيش أخلاق المتربي؟ هل كان المتربي شاربا للخمر؟ يعني معروف أنه كان سكيرا ككثير، كطائفة لا حصر لها من الشعراء القدامى والمحدثين؟ الجواب لا، المتربي كان يترفع عن أن يشرب الخمر، وهذا تقليد بالمناسبة، لا يعني أنه كان شارب الخمر حتى في بداية حياته ولا حتى في نهايتها. وكان دائما يقول إيش بيته المشهور: وأنفس ما للفتى لبه، عقله، وأنفس مال الفتى لبه، وذو اللب يكره إنفاقه، إنفاقه إتلافه يعني تتلفه في الخمر. قال له أثمن شيء عند الإنسان لبه، عقله، أثمن ما لدى الإنسان عقله، وصاحب العقل يكره أن ينفقه، أي أن يخسره، أي أن يبذله في لا شيء، اللي هو أن يبذله في شرب الخمر، فتذهب الخمرة عقله. لكن أحيانا هو كان يشرب الخمر، يعني إيش يجبره أحيانا، يجبره خليفة ما أو سلطان ما، أو يحلف عليه بالطلاق، موجودة شرحناها سابقا هذه الأبيات، منها مثلا قوله لما قال: وإذا طلبت رضا الأمير بشربها، يعني إذا كان شربي بسبب أنني أريد أن يرضى الأمير عني وأخذتها يعني شربتها فلقد تركت الأحرمة، يعني هي مش الحرمة الخمر هي التي منعته أو يعني قامت حائلا بينه وبين شربها، إنما رضا الأمير، خاف أن يسقط عليه الأمير، فهو قال هي حرام، يعني هو يعترف بأنه حرام، لكن مخالفة الأمير أو مخالفة كما يقولون إيش صح إيش سلطان أو إيش يسموه ولي الأمر، أن تخالف ولي الأمر يعني هذا حرام مشدد. أما شرب الخمر لو شربته رشفة فحرام أقل، فقال لك تركت الأحرمة، يعني تركت الأحرمة وهو الأشد حرمة، وهو مخالفة الأمير وعدم طاعته والخروج على وعلى ولي الأمر كما يقولون هذه الأيام، فلذلك اضطرت لشربها. لكن بشكل عام المتلبي لم يكن شارب الخمر أبدا، وهذه لهفتات بسيطة جدا لا تعني أنه ربما حتى في خلوته وحتى في لهوه إذا كان يلهو لا يمكن أن يشرب الخمر. إذن كل شيء من الدماء حرام شربه ما خلا دم العنقود أو ما خلا ابنة العنقود. ثم قال في البيت الخامس عشر فاسقنيها أي الخمر. وليش قال فسقنية ما قالش، لأنه قال دم العنقود مذكر، ليش أنثها؟ لأنه قصد الخمر حتى ولو لم يرد ذلك لفظا صريحا. فسقنيها في دل عينيك نفسي أو في دل عينيك نفسي، لأنه خاطب المؤنث، أي تفديك نفسي أو أفدي عينيك بنفسي، من غزال للمرأة الحسناء شبهها بالغزال، وطارفي الطارف الجديد وتليدي القديم، فأنا أفديك بقديمي وجديدي أيتها الغزالة الحسناء. فاسقنيها في دل عينيك نفسي من غزال وطارفي وتريدي وتليدي. ثم قال في البيت السادس عشر شيب رأسي، هي واحد، وذلتي أتذلل أمامك وأنت لا تلتفتين إلي، ونحولي نحول جسدي الذي لا تكاد أو لا يعني لا يكاد يراه أحد، ودموعي هي رقم أربعة على هواك شهودي. فإذا أردت أن آتيك بشهود على أنني أعشقك فلدي أربعة شهود. أول شاهد على حب لك شيب رأسي، فلقد شاب رأسي وأنا ما زلت شابا صغيرا بسبب هذا الحب، ثم أنك ذللتني وأنا عزيز، ثم إن نحولي بسبب سقمي وبسبب أرقي. مقال في البيت اللي قال جمعت بين جسم أحمد والسقمي، دائما جسم مريض، فصرت نحيلا بسبب هذا المرض وبسبب هذا السهاد، ودموعي التي لا تنقطع. فالدموع مش دائما طبعا إيش، أتوقع واحد لا أدري بجوز العود الهندي للكندي، وهو كاتب يمني مات قبل يعني قرنين ليس أكثر من الزمان، ذكر أن الدموع ليس دائما هي دليلا أو لا تكون الدموع دائما دليلا على صحة صاحبها، فليست شاهدا يعني. واستشهد بقوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، كانوا يبكون، فهذه الدموع ليست دليلا على أنهم كانوا صادقين، إذ كانوا كاذبين، إذ كانت الدموع إيش يعني رياء أو تمثيلا. إذن شيب رأسي وذلتي ونحولي ودموعي على هواك شهودي. دعونا نتوقف عند هذا البيت السادس عشر، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة التاسعة والخمسين بعد المئة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.